الحمد لله رب العالمين، صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، حفظ الأماني ووجه التهاني لهذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من باب مهم جدا، وهو باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وقد سأل سائل فقال: المذهب الرسمي الذي اختص به حمزة هل يشاركه فيه هشام أم لا؟ نقول: لا يشاركه فيه هشام. وقد رووا أنه بخط كان مسهل أنه الضمير عائد إلى حمزة، فالهمز المتطرف نعم يشاركه هشام فيه، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا كما جاء في النظم. وأما ما يتعلق بالتخفيف الرسمي الذي ذكر فهذا خاص بحمزة كما قال الناظم: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، فالضمائر كلها عائدة إلى حمزة. نعود إلى أبيات. قال الناظم بعد هذا: باب الإظهار والإضغام. باب الإظهار والإضغام، والكلام هنا على الإضغام الصغير، فقد تقدم الكلام على الإضغام الكبير، وما سيأتي الآن كله يتعلق بالإضغام في الإضغام الصغير. قال: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإضغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها، وما بعد بالتقييد قده مذللا، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما ترق مقبلا، وفي ذلك قد أيضا وتاء مؤنث، وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. هذه مقدمة جعلها الناظم قبل الشروع في أبواب الإضغام، فقال: باب الإظهار والإضغام. ثم قال: سأذكر ألفاظا تليها حروفها. سأذكر ألفاظا تدغم في حروف تليها. وقد وفى بذلك حينما قال: فدونك إذ في بيتها، إذ فدونك إذ في بيتها وحروفها، ستأتي حروفها، إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، هذه حروف سيأتي بيان الناظم لمن يدغمها في حروفها من القراء ومن لا يدغمها، فهناك من يدغمها فيها كلها، وهناك من يدغم في بعضها، وهناك من يظهرها كلها فلا يدغم في شيء منها. فقوله هنا هذه الأبيات الأربعة التي ذكر إنما هي كمقدمات. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإضغام. وقد تعودنا من الناظم أنه يقدم القراءة ثم يتبعها بمن قرأ من الرواة، وفي هذه المسائل الإضغام هنا اختل الميزان فيها، فيقدم أحيانا القراء ويؤخر الحروف التي يدغم فيها. فمثلا في قوله في سورة الفاتحة: ومالك يوم الدين يراويه ناصر، ومالك يوم الدين يراويه، فمالك قدم القراءة ثم أتبعها بالرواة، وسنرى هنا أنه يقدم الرواة ثم يتبعها بالحروف المدغم فيها. وقد تقدم كذلك أنه إذا سمى الراوي فلا إشكال، إذا سمى الراوي فلا يأتي بالواو الفاصلة لأنه قد علم. إذن هذه الأبيات الأربعة التي قدمها إنما هي كمدخل لما سيبدأ به. قال الناظم بعد هذا: باب ذال إذ، الحروف التي تدغم فيها ذال إذ. هذا بيان للحروف التي تدغم فيها ذال إذ ومن يدغمها من القراء. قال رحمه الله تعالى: نعم، إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا، فيظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهاريا قوله واصف جلا، وأضم ضنكا واصل توم دره، وأدغم مولا وجده دائما ولا. كان الشاطبي رحمه الله تعالى أديب من الأدباء، فتعجبه الأبيات التي فيها نوع من الأدب، فيها أدب رفيع. فحينما يقول نعم إذ تمشت زينب، فكان فيه نوع من التغزل بزينب هذه. ليس كذلك، هو إنسان كفيف وأعمى لا يبصر، لكنه لما كان من الأندلس، والأندلسيين معروفين بحبهم الأدب، اشتهر أهل الأندلس بحبهم الأدب في قصائدهم وفي شعرهم، كانوا أكثر من أهل المشرق في هذا النوع من حب الأدب والتغزل الرفيع. فحينما يقول نعم إذ تمشت زينب صال دلها، هذا كلام كله يوحي بأنه أن هناك امرأة اسمها زينب، ودلها صال دلها يعني جمالها وقدها، وليس كذا، أن المقصود هنا أن يبين ما في هذا اللفظ من قراءات وإدغام. حتى إن بعض الشراح يقول زينب هذه امرأة في الجنة، هو يتغزل بامرأة في الجنة اسمها زينب، فهو كفيف لا يرى، ما رأى، لا رأى زينب ولا يدري ما هي زينب، فقالوا هي امرأة سمها زينب وهي في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار الجنة والنعيم. فأقول نعم، نعم هذه إجابة للسائل، كان سائلا قال ما هي هذه الحروف التي تدغم فيها ذال إذ وتاء التنيث، فقال نعم سأجيبك إلى طلبك، سأجيبك إلى ما طلبت. نعم، فبدأ بها، قال نعم، ثم بدأ يذكر الحروف. نعم إذ، خذ هذه ذال إذ، واسمع مني الحروف التي تدغم فيها ومن يدغمها من القراء السبعة، كلام على القراء السبعة. فقال نعم إذ، فبدأ بحرف إذ. ومن أصحاب الكتب المؤلفة من يبدأ بقد، ولا حرج في ذلك، قدمت قد أو قدمت إذ فالمسائل متفق عليها، فسواء قدمت إذ كما هو قدم الناظم هنا، وبعض الشراح يقدم دال قد على دال إذ، أمر في ذلك سهل. فقال نعم إذ، خذ لفظ إذ، واسمع مني ما تدغم فيه هذه اللفظة. وقد جمع الحروف التي تدغم فيها ذال إذ في أوائل هذه الكلمات، فقال نعم إذ تمشت التاء زينب الزاء صال الصاد دلها الدال سمي السين جمال الجيم، هذه ستة حروف تدغم فيها ذال إذ. هذه الحروف الستة هي التي تضغم فيها ذال إذ إجمالا. فهنا ذكر ذال إذ وما تضغم فيه إجمالا. بقي التفصيل, بقي التفصيل من يدغم ومن لا يدغم, فهذا إجمال ثم سيأتي بعد ذلك تفصيل. فقوله نعم إذ, هذه ذال إذ نعم إذ تمشت زينب صالة دلها سمية جمال, فهذه حروف الستة هي التي تضغم فيها ذال إذ. فبعد أن عرفت الحروف سيبدأ بتعريفك من يدغم من القراء ومن لا يدغم, ومن يدغمها كلها ومن يدغم بعضها. فقال فيظهارها أجرى دوام نسيمها, فيظهارها أجرى دوام نسيمها. قبل أن ندخل فيها نريد أن نعرف كلمات التي ذكرها, لأنه قال التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم. فالأمثلة في ذلك في كما في قوله إذ تمشي أختك, إذ تمشي, فيضغم الذال هنا في التاء, إذ تمشي تقول, إذ تمشي تقول, إذ تمشي, فتدغم الذال في التاء إدغاما تاما بحيث لا يبقى شيء من هذه الذال, فتنطق بالتاء فقط التمشي التمشي. وسيأتي في باب التوجيه أن الحرف الذي يضغم في غيره يلاحظ فيه المخرج والصفة, فإن كان في الصفة ضعيفا وفي المخرج فإنه يضغم في الحرف الذي بعده إضغاما تاما, وإن كان أقوى منه في الصفات فتبقى له بعض الصفة. فهنا الذال مع التاء أضعف منها, فإذا تضغم الذال في التاء إضغاما تاما فتقول التمشي, فأضغمنا الذال في التاء ولا يبقى شيء من أثر هذه الذال التمشي. وإذ تخلق من الطين, اتخلق من الطين, اتخلق من الطين, هكذا اتخلق من الطين. فهذه حرف التاء. حرف الزاي, وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم, وإذ زين, وإذ زين, وإذ زا, وإذ زين لهم الشيطان, وإذ زين, فننطق بالزاي مضغمة فيها هذه الذال, وإذ زين, وإز وإز وإز زينا, هكذا تدغم الذال في الزاء بحيث لا يبقى شيء من هذه الذال, أضغمت في الزاء إضغاما تاما. وإذ زاغت الأبصار, وإذ زاغت الأبصار, فكذلك نضغم هذه الذال في الزاء فنقول وإذ زاغت الأبصار, وإذ زاغت, وإذ زاغت. كذلك قوله وإن صرفنا إليك نفرا من الجن, وإن صرفنا, وإن صرفنا, وإن صرفنا, ننطق بالذال مدغمة في الصاد فلا يبقى أثر لهذه الذال, وإن صرفنا, وإن صرفنا إليك. كذلك إضغامها في الدال, إذ دخلوا بالكفر, إذ دخلوا تقول إذ دخلوا, إذ دخلوا, إذ دخلوا, تنطق بالدال فقط مدغمة فيها هذه الذال من غير أن يبقى شيء من أثر هذه الذال. ولولا إذ دخلت جنتك, ولولا إذ دخلت, إذ دخلت جنتك, فأدغمنا هذه الذال في الدال فنطقناها ولولا إذ دخلت جنتك. إن سمعتموه, لولا إذ سمعتموه نقول ولولا إذ سمعتموه, ولولا إذ سمعتموه, إضغامها في الجيم كما في قوله تعالى إذ جاءتهم, إذ جاءتهم, إذ جاءتهم, وهكذا. فإذا هذه هي ذال إذ وحروفها الستة وهذه أمثلتها. بقي أن نعرف من يدغم ومن لا يدغم. بقي أن نعرف من يدغم ومن لا يدغم. فإذا قوله نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. ثم قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. فيظهارها أجرى دوام نسيمها. يا سلام على الشاطب وهو يتكلم بهذه الألفاظ الجميلة المضمنة تلك المعاني الجميلة. فيظهارها أجرى دوام نسيمها. ما قلنا كأنه شبهها بامرأة جميلة. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. فيظهارها أجرى دوام نسيمها. حينما ظهرت كانت لها تلك الرائحة الجميلة الزكية شبهها بعروس مضمنة. هذه حروف في القراءات التي حقيقة أعجوبة. هذه المنظومة أعجوبة من الأعاجيب. منظومة الشاطبي هذه أعجوبة من الأعاجيب. ولم يستطع أحد ممن جاء بعده ولا أظن أنه سيأتي أحد ينظم على منوالها. وقد قال العلماء ذلك وحاولوا ذلك. ابن مالك وهو شيخ الألفية شيخ النحو نظم منظومة على غرارها فأين الثرى من الثريا. وقد حققت المنظومة شتان بينها وبين منظومته. قصلاني يقول لا يمكن أحد أن يأتي بمثلها. فقوله فيظهارها أجرى دوام نسيمها. يظهر هذه الذال عند حروفها الستة التي ذكرنا والتي ذكرها في البيت تمشت زينب صال دلها سمية جمال. هذه الستة فإظهارها إظهار ذال إذ عند هذه الستة لمن رمزت له بما يأتي أجرى دوام نسيمها. أجرى الهمز رمز لنافع. دوام الدال لابن كثير. نسيمها النون لعاصم. هؤلاء الثلاثة من القراء السبعة يظهرون ذال إذ عند حروفها الستة كلها. لا خلاف بين هؤلاء الأئمة الثلاثة نافع إمام المدينة وابن كثير وعاصم مع رواتهم. فإنهم يظهرون هذه الذال عند حروفها الستة. وهذا معنى قوله فيظهارها أجرى دوام نسيمها. قلنا الهمزة أجرى نافع دوام ابن كثير نسيمها عاصم. فهؤلاء الثلاثة من القراء السبعة يظهرون هذه الذال ذال إذ عند حروف ستة من غير خلاف عنهم. وإذا قلنا نافع تبعه راوياه قالون وورش. إذا قلنا ابن كثير تبعه راوياه البزي وقنبل. إذا قلنا عاصم تبعه راوياه شعبة وحفص. فهؤلاء يظهرون هذه الذال عند حروف ستة. وهذا معنى قوله فيظهارها أجرى دوام نسيمها. ثم قال وأظهر ريا قوله واصف جلا. وأظهر ريا قوله ريا الراء رمز الكسائي والقاف رمز لخلاد. وأظهر ريا الراء رمز للكسائي ريا قوله والقاف رمز للكسائي. ثم جاء بالواو الفاصلة. ثم جاء بالواو الفاصلة التي يفصل بها بين القراء وبين الحرف سواء كان في الفرش أو في الأصول. وأظهر ريا قوله واصف فالواو هنا في الفاصلة تسمى بالواو الفاصلة. آتيك بالواو فيصلى تقدم هناك معنا في الأصول. آتيك بالواو فيصلى. فالواو هنا هذه الفاصلة التي تفصل بين الكلمة الفرشية وبين القارئ أو بين القارئ وبين الكلمة الفرشية. فقال هنا وأظهريا قوله واصف جلا. فريا هنا رمز الكساء والقاف في قوله خلاد أظهر ماذا؟ وأظهريا واصف عند الجيم. فأظهر ذلك عند الجيم فمعنى ذلك أنهم سيدغمون فيما تبقى من حروف الستة. فأخرج الجيم من الحروف الستة فما تبقى فإنهم ريا قوله الكساء وخلاد فإنهم يدغمون فيما تبقى من حروف. وهذا معنى قوله وأظهر ريا قوله واصف جلا. فالكساء وخلاد قرأ بإظهار ذلك عند الجيم. فقوله تعالى وإذ جعلنا لا يدغمونها يقول وإذ جعلنا يظهرون الذال هنا وما عدا ذلك من حروفها فإنهم يدغمون ذال إذ في, في, في باقي حروفها الخمسة. وأظهريا قوله واصف جلا. ثم قال وأضغم ضنكا وأضغم ضنكا واصل توم دره. وأضغم ضنكا هذا خلف وأدغم فالمربوز له بالضاد وهو خلف عن حمزة أدغم وأضغم ضنكا واصل جاءت الواو الفاصلة. وأضغم ضنكا واصل عند حرفين عند التاء والدال يعني أن خلف عن حمزة يدغم ذال إذ في حرفين فقط وهما التاء والدال. وهذا معنى قوله وأضغم ضنكا واصل توم دره. فضنك قلنا هنا هو خلف عن حمزة. والناظم هنا بين مذهبه قال وأضغم وأضغم ضنكا واصل توم دره. فخلف عن حمزة يدغم ذال إذ عند حرفين عند التاء وعند الدال. فيدغم كما في قول الله تعالى التمشي يدغمها. ويدغم كذلك كما قال هنا وأضغم ضنكا واصل توم دره ادخلوا ادخلوا. فخلف عن حمزة يدغم عند حرفين عند التاء وعند الدال. معنى هذا أنه يظهر في باقي الحروف. فمعنى هذا أنه يظهر عند باقي الحروف. ثم قال وأدغم مولا وجده دائما ولا. وأدغم مولا مولا رمز لابن الأكوان عن ابن عامر. وأدغم مولا وجده الواو الفاصلة وجده دائما ولا يعني أن ابن الأكوان الراوي عن ابن عامر أدغم ذال إذ عند حرف واحد وهو الدال. وأدغم مولا وجده دائما عند الدال ادخلوا من حول ذلك فيدغمها ويظهر فيما عدا ذلك. هذا ملخص كلام الناظم رحمه الله تعالى في باب ذال إذ وبيان حروفها. والشارح يقول والخلاصة أن نافعا وابن كثير وعاصم يظهرون عند الحروف الستة. والخلاصة أن نافع وعاصم وابن كثير وعاصم يظهرون. وهذا من أخذ من قول الناظم فإظهارها أجرى دوام نسيمها. فهذا مأخوذ من قول الناظم فإظهارها أجرى دوام نسيمها. فإذا نافعا وابن كثير وعاصم يظهرون عند الحروف الستة. وأن أبا عمرو وهشام يدغمون في الحروف الستة. وأن أبا عمرو وهشام يدغمان في الحروف الستة لأنهم لم يذكروا مع المظهرين ولم يذكروا مع من أضغم البعض وترك البعض فسكت عنهم. فالذين سكت عنهم ولم يذكر أنهم أدغموا الكل أو أدغموا البعض، فمعنى هذا أنهم يدغمون في الكل. فأبو عمرو وهشام لم يرد لهما ذكر مع المظهرين، ولم يرد لهم ذكر مع المدغمين في البعض، فسكت عنهم. فالمسكوت عنهم مذهبه الإدغام في الكل. فإذا معنى هنا كما قال أبو عمرو وهشام يدغمون في الأحرف الستة. ثم قال: وأن الكسائي وخلاد يظهران عند الجيم، وأن الكسائي وخلاد يظهران عند الجيم ويدغمان في الباقي. وهذا معنى قوله: وأظهاري قوله واصف جلا، وأظهاري قوله واصف جلا. فإذا كما قال الكسائي مرمزه بالراء، وخلاد مرمزه بقوله أظهر عند حرف الجيم وأدغم فيما تبقى. وأن الكسائي وخلاد يظهران عند الجيم ويدغمان في الباقي. وأن خلفا يدغم في التاء، وأن خلفا يدغم في التاء والدال ويظهر عند الباقي، كما قال: وأضم ضنكا واصل توم دره، وأضم ضنكا واصل توم دره. فإذا خلف الحمزة يدغم في حرفين في التاء والدال. ثم قال: وأن ابن ذكوان يدغم في الدال ويظهر عند الباقي. وأن ابن ذكوان وأدغم مولا وجده دائما، وأدغم مولا وجده دائما. فابن ذكوان عن ابن عامر أدغم عند الدال وأظهر فيما عدا ذلك. هذا ملخص كلام الشارح، وهو موافق لما جاء في الأبيات سواء بسواء. يقول الناظم بعد هذا: باب دار قد. بعد أن بين ذال إذ وما تدغم فيه من حروف، وما ذهب القراء من يدغم فيها كلها، ومن يظهر فيها كلها، ومن يدغم في بعضها ويظهر في بعضها، انتقل إلى باب آخر، باب دال قد. الدال قد وما تدغم فيه من حروف كذلك. مذاهب القراء في دال قد، وما هي حروفها، ومن يظهر ومن يدغم، ومن يظهر في بعض ومن يدغم في بعض. فانتقل إلى هذا الباب فقال: باب دال قد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا. هذه دال قد. فذكر دال قد أولا، ثم أتبعها بحروفها التي تدغم فيها، كما صنع في دال إذ. ذكر دال إذ وأتبعها بحروفها، أيضا بدأ بدال قد ثم أتبعها بحروفها. وقد سحبت ذيلا ضفى ول زرنب، جلته صباه شائقا ومعدا. ثمانية حروف، ثمانية حروف تدغم فيها دال قد، وهي المجموعة في أوائل هذه الكلمات بعد دال قد. قال: وقد سحبت السين ذيلا ذال ضفاء الضاد ظل الظاء زرنب الزاي جلته الجيم صباه الصاد شائقا الشين. فهذه ثمانية حروف تدغم فيها دال قد. وهذا معنى قوله وقد سحبت. فترتيبه لهذا ترتيب جميل، اتي بحرف ثم يتبعه بالحروف التي يدغم فيها، سواء كانت دال إذ أو دال قد أو تاء التنيث. فهذا الترتيب الجميل يعين ويجعل القارئ يدرك هذه الحروف بكل سهولة ويسر، فإنه قد أتى بها في أوائل كلمات أتبعها بهذه الحروف المدغمة دال قد، أتبعها بحروفها في أوائل كلمات سهلة يسيرة حفظ. فمثال هذه الأمثلة قوله: وقد سحبت قد سمع الله، قد سمع الله، قد سمع الله، من يدغم يقول قد سمع الله، الدال في الذال قد، ولقد ذرأنا، ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ذرأنا، فمن يدغم يقول ولقد ذرأنا لجهنم، الضاد ولقد ضربنا يقول ولقد ضربنا، ولقد ضربنا يقول ولقد ضربنا، الضاء فقد ظلم يقول فقد ظلم نفسه، فقد ظلم يقول فقد ظلم نفسه، الزاي ولقد زينا يقول ولقد زينا، ولقد زينا، الجيم قد جاءكم يقول قد جاءكم، قد جاءكم من الله، الصاد ولقد صرفنا يقول ولقد صرفنا، ولقد صرفنا، الشين قد شغفها حبا يقول قد شغفها، قد شغفها حبا. هذه هي حروف دال قد. فبعد أن ذكرها وذكر حروفها يتبع ذلك بمن يدغم فيها كلها أو يظهر فيها كلها أو من يدغم في بعضها، فقال فإظهارها أجرى دوام نسيمها، فيظهارها أجرى دوام نسيمها، هؤلاء الرموز الثلاثة، فيظهارها أجرى، نعم نعم ذا القد، فأظهرها أحسنت، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، ذا القد هذه، فقول الناظم فأظهرها نجم بدا دل، فأظهرها نجم بدا دل، فهذه الرموز نجم عاصم، بدا قالون، دل ابن كثير، هؤلاء الثلاثة أظهروا هذه دل قد عند حروفها الثمانية، فأظهرها أي أظهر دل قد عند حروفها الثمانية المرموز لهم بالنون من نجم وهو عاصم، والباء من بدا وهو قالون، والدال من دل وهو ابن كثير، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، هؤلاء الثلاثة أظهروا دال قد عند حروفها الثمانية. ثم قال وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى، أدغم ورش دال قد في حرفين فقط وهما الضاد والضاء، فأدغم ورش عند حرفين، قد ضل، قد ظلم نفسه ونحو ذلك، فورش يدغم دال قد في حرفين في الضاد والضاء، وما عدا ذلك من حروف الثمانية فإنه يظهرها، هذا مثل ورش عن نافع، فإنه يدغم في حرفين في الضاد، ولقد ضربنا للناس مثلا، قد ضل، لقد ظلمك، فإذا هذا هو مذهب ورش، قال وأضغم ورش ضر ظمآن، أضغم ورش دال قد في حرفين وهما الضاد والضاء، وأظهر فيما عدا ذلك من حروفها الثمانية، تبقى ستة حروف يظهر عندها. ثم قال وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر، وأدغم مرو، وأدغم مرو اللي هنا ابن الأكوان، وأدغم مرو واكف الواو فاصلة، وأدغم مرو هذا رمز الميم ابن الأكوان، واكف هذه الواو الفاصلة، وأدغم مرو واكف ضير عند الضاد، ذابل عند الذال، زوى عند الزاي، ظله عند الضاء، إذن هذه أربعة حروف يدغم بابن ذكوان عن ابن عامر دال قد فيها، الضاد والضال، قد ضل، فيدغم هنا، فإذا كانت كذلك عنده دال أدغم فيها، كذلك يدغم في الزاي، كذلك يدغم في الضاد، فهذه أربعة حروف يدغم فيها ابن ذكوان على ابن عامر دال قد ويظهر فيما عدا ذلك. وهذا معنى قوله وأدغم مرو واكف، قلنا له الفاصلة، وأدغم مرو واكف ضير ذابد زواض له. هذه حروف المضغم فيها، هذه هي حروف المضغم فيها. وغر واو فاصلة أيضا أخرى تسداه المقال. وفي حرف زينا خلاف، وفي حرف زينا خلاف، ولقد زينا السماء الدنيا هذه ولقد زينا، عن ابن ذكوان فيها خلاف بين الإظهار والإضغام. وفي حرف زينا خلاف. ومظهر هشام بصاد، ثم قال ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. في سورة صاد لقد ظلمك بسؤال عجتك، فقول الناظم هنا ومظهر هشام بصاد، فإنه يظهر دال قد في حرف صاد. ومظهر هشام بصاد حرفه، حرف صاد هو قول الله جل وعلا قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. فقول الناظم هنا ومظهر هشام بصاد، أن هشام أظهر دال قد عند حرف صاد. ما هو حرف صاد؟ هو قول الله جل وعلا قال لقد ظلمك، فتظهر هنا الدال، تظهرها مقلقلة حسب قواعد التجويد، ولا تدغمها لهشام للنص هنا قوله ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. هذا إجمال لما في هذه الأبيات. قال الشارح هنا والخلاصة أن قالون وابن كثير وعاصم يظهرون دال قد عند حروفها الثمانية، وهذا مأخوذ من كلام الناظم فأظهرها نجم بدا دل، فأظهرها نجم بدا دل. فإذا قالون وابن كثير وعاصم يظهرون دال قد عند حروفها الثمانية، وأن أبا عمرو وحمزة والكسائي يدغمونها في الثمانية. أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمونها في الثمانية، لماذا؟ لأنه لم يرد لهم ذكر مع المظهرين ولا مع المضغمين. هناك من أظهرها كلها، هناك من أظهر في البعض، فهؤلاء لم يرد لهم ذكر في المظهرين ولا في بعض من أدغم، فهم مسكوت عنهم. والمسكوت عنهم ما لم يذكر مع المظهرين أو يكون له شيء أدغم فيه وسكت عن بعض فيكون حكم نظام في الكل. فإذا أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون دال قد في حروفها الثمانية كلها. وورش يدغم في الضاد والضاء، وأضغم ورش ضر ظمآنا، وأضغم ورش ضر ظمآنا. فورش يدغم دال قد عند حرفين، عند الضاد وعند الضاء، عند الضاد وعند الضاء. وهذا ما قوله الناظم وأضغم ورش ضر ظمآنا. ويظهر فيما عدا ذلك، ويظهر فيما عدا ذلك من حروفها الثمانية. فهذا إذن مثل ورش إضغامها في حرفين وهما الضاد والضاء، ويظهر فيما عدا ذلك من حروفها الثمانية. وأن ابن ذكوان، وأن ابن ذكوان يدغم في الضاد والضاء والزاي والضاء في الضاد والذال والزاي والضاء. وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله. وأدغم مرو الميم لابن ذكوان، وأدغم مرو واكف واو الفاصلة، وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله. فهذه أربعة حروف يدغم فيها ابن ذكوان ويظهر فيما عدا ذلك من حروف هذه من حروف ذلك القلب. وهذا معنى قوله وأن ابن الأكوان يدغم في الضاد والضاء في الضاد والذال والزاي والضاء. واختلف عنه فيه ولقد زينا كما بين الناظم ذلك في قوله وفي حرف زينا خلاف خلاف عنهم وفي حرف زينا خلاف اختلف عنه في إدغام دال قد في الزاي ولقد زينا السماء الدنيا بين فقد روى عنه البعض الإظهار وقد روى عنه البعض الإضام وبكل قرئ له وبكل قرئ له في هذا الموضع ولقد زينا أو لقد زينا فإن تظهر أولا ثم تضغم لوجود خلاف عنه. ثم قال وأن هشاما يظهر في موضع الصاد موضع صاد كما قلنا قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال قال لقد ظلمك تظهر هنا تظهر دال قد عند الضاء لهشام فيضغم فيما عدا ذلك يضغم فيما عدا ذلك. إذن كما قضى الناظم رحمه الله تعالى ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة. هذا ملخص لمذاهب القراء السبعة في دال قد وحروفها ومن يضغم في كلها ومن يضغم في بعضها ومن يظهر فيها كلها. قال بعد هذا رحمه الله تعالى باب تاء التانيث. قبل أن نبدأ بتاء التانيث هناك من علماء من ذكر علل لهذا الإدغام لماذا أدغمت من باب التوجيه هذا الإدغام. فقوله هنا في باب ذكر ذلك إذ قال هنا تعليل التوجيه لإدغام ذلك إذ في حروفها وذلك قد في حروفها وتاء التانيث في حروفها ولا يبل في حروفها. فبعد أن ذكرنا أحكام ذلك إذ مع حروفها وذلك قد مع حروفها لنستمع إلى شيء من التوجيه توجيه سبب هذا الإدغام ما هو سبب هذا الإدغام. والتعليل يأتي على الترتيب الأول فنقول وبالله التوفيق حجة من أظهر هذه باب دال إذ كلام هنا في باب دال إذ حجة من أظهر عند الجميع الإتيان بها على الأصل. قال الأصل هو الإظهار حجة من أظهر ذال إذ عند حروفها. قال هذا عاد الأصل فالأصل هو الإظهار للإضغام. وحجة من أدغم في الجميع أراد التخفيف لأنه معلوم أن الإضغام المراد منه التخفيف. فالإضغام عند أهل اللغة إدخال شيء في شيء فبدأ أن تنطق بحرفين تنطق بحرف واحد وهو أخف فالإضغام أيسر من فكه ولهذا هم يلجؤون إلى الإضغام من باب التخفيف. فقال ومن أضغم في الجميع أراد التخفيف بالإضغام. إذن هذه علة من أظهر قال على الأصل وعلة من أضغم قال أراد التخفيف. ثم قال أضغم حيث وجد ما يسوغه من اشتراك أكثر الحروف الستة مع الذال في المخرج. بدأ هنا في بيان التعليل يقول إن من أسباب الإدغام اشتراك الذال مع هذه الحروف إما في المخرج وإما في الصفة. سبب إدغام ذال إذ في حروفها إما اشتراكها معهم في المخرج أو الصفة. ثم ضرب الأمثل على ذلك فقال ذلك أن مخرج الذال وحروفها من طرف اللسان الذال مخرجها كما تقدم باب مخارج الذال تخرج من طرف اللسان حينما يلاقي رؤوس الثنية العليا الضاء والذال والثاء هذه الثلاثة الضاء والذال والثاء مخرجها من مكان واحد من رأس اللسان حينما يلاقيه رؤوس الثنية العليا. ولهذا كما يقولون في تعليم الصبيان يؤمر بإخراج شيء من طرف لسانه خارجا الضاء ذا ثاء ضاء ذا ثاء فالضاء والذال والثاء الثلاثة مخرجها من رأس اللسان حينما تلاقيه رؤوس الثنية العليا. فذلك يقول أن مخرج الذال وحرفها من طرف اللسان حرفها ما هي؟ نعم تمشت زينب صالة دلها سمية جمال معظمها من رأس اللسان إلا الجيم إلا الجيم فإنها من وسط اللسان الجيم مخرجها من وسط اللسان. فهذا من وجوه التعليل أن ذال إذ أدغمت في حروفها لقرب مخرج حروفها منها فمعظمهم من رأس اللسان. التاء تاء إذ تمشت زاء زينب صالة دلها سمية نعم. فنلاحظ أن مخرج الحروف التي أدغمت فيها ذال إذ كلها من رأس اللسان مع فارق بسيط إلا الجيم فمخرجها من وسط اللسان إلا الجيم فمخرجها من وسط اللسان. لكن لما كان مخرج الشين والشين تتصل بما فيها من التفشي بطرف اللسان أدغمت الذال فيها كما تضغم في الشين. قال إن الشين وإن كانت مخرجها من وسط اللسان لكن التفشي الذي فيها من صفات الشين هو التفشي من صفات الشين الصفة اللازمة لها التفشي. فقال هذا التفشي يمتد إلى مقدم اللسان ولهذا أدغمت فيها الذال وإن لم تكن هي من حروف رأس اللسان. وأما التاء فلأنها تشارك الذال في الانفتاح والاستفال. إذن هناك أمران كان سببا لإدغام ذال إذ في حروفها أحدهما قرب مخرج هذه الحروف من الذال قرب مخرج حروف ذال إذ منها كما قال فمعظمها تخرج من رأس اللسان إلى الجيم. ومع أنه علل الجيم قال لها علة وهي التفشي والتفشي هو امتداد الصوت الهواء يمتد فقال هذا الهواء يمتد يمتد فيصل إلى مقدم الفم فذلك كان من دواعي الإدغام. قال وهناك علة أخرى أيضا لإدغام ذال إذ في حروفها وهي متعلقة بالصفات متعلقة بالصفات. فهناك أمران لإدغام أمر متعلق بمخرج وأمر متعلق بالصفة. ثم بدأ في التوجيه فقال أما التاء إذ تمشت إذ تمشي أختك فإنها تشارك الذال في الانفتاح والاستفال. الدال إذا عدت إلى باب الصفات فتجد أن الدال أن التاء تشارك الذال في الانفتاح والاستفال. نعم تشاركها في الانفتاح لأن حروف الاستفال غير حروف الإطباق غير حروف الاستعلاء. الاستعلاء يقابله الاستفال الاستعلاء خص ضغط انقض الاستعلاء خص ضغط انقض. فإذا نعم التاء من هذه حروف حروف الاستفال فالاستعلاء يقابله الاستفال وحروف الاستعلاء خص ضغط انقض. فلست منها لا التاء ولست منها أيضا الذال فإذا هما مشتركتان في الاستفال كلاهما مستفل كلاهما ليس من حرف الاستعلاء لا التاء حرف الاستعلاء ولا الذال حرف الاستعلاء فهم متفقتان في الصفة في صفة الاستفال. كذلك هم متفقتان في الانفتاح لأن حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء هناك حروف تسمى حروف الإطباق. حروف الإطباق أربعة: الصاد، الضاد، الطاء، الظاء. ما عدا ذلك فهو حرف منفتح. إذن فالذال حرف منفتح، التاء حرف منفتح، فإذن شاركت الذال التاء أيضا في الانفتاح. فهنا يقول: فإن التاء تشارك الذال في الانفتاح وفي الاستفهام. وفيها همس، التاء فيها همس. حروف الهمس فحثه شخص سكت عشرة. حروف الهمس عشرة إجماع قول الناظم، فحثه شخص سكت. فالتاء حرف من حروف الهمس. طيب الذال ليس فيها همس، الذال ليس فيها همس، فهو هنا يعلم يقول: يقابل الهمس الذي في التاء ما في الذال من الرخاوة. فالذال حرف رخو. معنى هناك حروف تسمى حروف الشدة وحروف التوسط وحروف الرخو. فالذال حرف رخو ليس من حروف الشدة. فما في التاء من صفة الهمس قال: يقابله ما في الذال من صفة الرخاوة. يعني يقصد أنه لا تزيد عليها في الصفات. فإن كانت في التاء صفة الهمس إذن نقول في الذال صفة الرخوة كذلك، تقابلها كذلك الرخاوة. وشدة، والتاء فيها شدة لأن حروف الشدة هي أجد ثمانية، أجد قط بكت. حروف الشدة هي مجموعة في قول أجد قط بكت. أجد قط، أجد قط بكت، حروف الستة هذه. ففي التاء شدة. قال: يقابلها ما في الذال من الجهر، ما في الذال من الجهر. فالذال حرف مجهور، أن الهمس يقابله الجهر. فالهمس كما قلنا فحث شخص سكت، فالذال حرف من حروف الجهر يقابل الهمس. فكانت مكافئة لها من حيث الصفات. هذه في الصفات، هذه في الصفات، هذه في الصفات، فما هناك زيادة بعضها على بعض. فكانت مكافئة لها. فحصل الإضغام، فحصل الإضغام حينما حصل التكافؤ بين الذال وبين التاء. وهكذا جرى هذا المؤلف في بيان إضغام الذال في باقي حروفها، لا نطيل بذكرها حتى نتبع. فكتاب شرح الشاطبية للفاسي، من أراد الرجوع إلى هذه التعليلات يعود إلى ما ذكره من سبب إضغام ذال إذ في حروفها حرفا حرفا حرفا حرفا، سواء من جهة باب المخارج أو من جهة باب الصفات. وقد مثلنا مثال فقط لإدغام الذال في التاء، وبينا ما اشترك فيه من مخرج وما فيهما من صفات، حيث قال: وقد تكافأتا في الصفات. فحسن إدغامهما، إدغام ذال إذ في التاء، لما فيها من تكافؤ. ثم انتقل الزاي، ثم انتقل وهكذا في السين. فمن أراد الرجوع إلى ذلك فلآل الفاسي على شرح الشاطبية قد بين ذلك حرفا حرفا، وفيه فوائد كثيرة، لكن ما قلنا لا نطيل بذكرها. نعود إلى بابنا. قال الناظم رحمه الله تعالى في باب تاء التأنيث لما فرغ من الكلام على ذال إذ، وقد أتبع ذلك ب تاء التأنيث وحروفها التي تضغم فيها. باب تاء التأنيث، ثم بدأ بها وبدأ بحروفها التي تضغم فيها كذلك. قال: وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلاء وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا وأبدت هذه التاء ما هي حروفها؟ قال مجموعة في أوائل الكلمة التالية سنا ثغر صفت زرق